وهو فيما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي أو انتهينا إلى قول المصنف عليه رحمة الله تعالى قال: ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. انتهينا إلى قوله ولا شريك له. طيب تفضل بالقراءة الله يحفظك. ليس لأوليته ابتداء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنا صفته الواثقون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. نعم حسبك، حسبك بارك الله فيك. نعم، يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. هنا المصنف عليه رحمة الله تعالى أشار إلى معنى عظيم فيما يتعلق باسمين عظيمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. الأول في قوله ليس لأوليته ابتداء، قال ليس لأوليته ابتداء، وهذا الاسم هو الأول، هذا الاسم هو الأول كما قال سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالاسم هو الأول. أقول أشار المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا إلى اسمين عظيمين هما الأول والآخر، هما الأول والآخر. فقوله رحمه الله سبحانه وتعالى ليس لأوليته ابتداء إشارة إلى اسمه سبحانه وتعالى الأول، وقوله ليس وليس لآخريته انتهاء إشارة إلى اسمه أو لآخريته انقضاء إشارة إلى اسمه سبحانه وتعالى الآخر. قال سبحانه في كتابه كما في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. و قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى اسم الله سبحانه وتعالى الأول والآخر فقال: كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. قال: فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. الحديث كما سلف في صحيح مسلم، قال فيه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله سبحانه وتعالى الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، فهو سبحانه قد سبق جميع المخلوقات، فهو سبحانه قد سبق جميع المخلوقات، فكل من سبق انتهى إلى أولية الله سبحانه وتعالى، فلا شيء قبله سبحانه وتعالى. وهو الآخر سبحانه وتعالى، فليس شيء بعده سبحانه، فكل آخر انتهى إلى آخريته سبحانه وتعالى، فهو قد سبق كل شيء سبحانه، وهو باق بعد كل شيء سبحانه، فهو سبحانه محيط بالأوائل والأواخر، فهو سبحانه محيط بالأوائل والأواخر، فكل أول فالله سبحانه وتعالى قبله، وكل آخر فالله سبحانه وتعالى بعده. وهذه الإحاطة تسمى الإحاطة الزمانية، هذه الإحاطة تسمى الإحاطة الزمانية، فهو سبحانه وتعالى في الزمان قبل كل شيء، وهو في الزمان بعد كل شيء سبحانه. وغالبا أهل العلم يذكرون هنا أيضا مع هذين الاسمين معنى الظاهر ومعنى الباطن، فقد جاءت هذه الأسماء الأربعة مجتمعة في سورة الحديد كما في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والأول والآخر والظاهر والباطن، فهو سبحانه كما سلف قبل كل شيء وهو سبحانه بعد كل شيء عز وجل. وأيضا الظاهر والباطن نذكرها على سبيل الاختصار، فهو سبحانه ظاهر على كل شيء، فقد علا سبحانه على كل شيء، علا سبحانه على كل شيء. وهو سبحانه باطن فليس دونه شيء، فقد أحاط سبحانه بكل شيء، فبطونه سبحانه أنه كان محيطا بكل شيء حتى أنه يكون أقرب إلى كل شيء حتى من نفسه، أنه يكون سبحانه أقرب إلى كل شيء حتى من هذا الشيء إلى نفسه، يكون أقرب من كل شيء حتى من هذا الشيء إلى نفسه. قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. قال لا يبلغ كنها صفته الواصفون، والكنه هو القدر والنهاية والغاية، الكنه هو القدر والنهاية والغاية. قال لا يبلغ كنها صفته الواصفون، صوت واضح الآن؟ طيب، أقول قال رحمه الله لا يبلغ كنها صفته الواصفون، والكنه كما أسلفنا هو القدر والنهاية والغاية، هو القدر والنهاية والغاية. فلا أحد يدرك قدر صفة الله سبحانه ولا نهايتها ولا غايتها، ومما يشار إليه هنا قبل الكلام على هذه المسألة هو في بيان مسائل مهمة تتعلق بطريقة أهل السنة والجماعة في إيمانهم بصفات الله سبحانه وتعالى. أقول مما يشار إليه هنا هو بيان مسائل مهمة تتعلق بإيمان أهل السنة. أقول قال رحمه الله لا يبلغ كنها صفته الواصفون. الكنه هو القدر والنهاية والغاية كما أسلفنا، فليس هنالك أحد يدرك قدر ولا نهاية ولا غاية صفات الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه قد أخبر بذلك في كتابه فقال ولا يحيطون به علما. قال سبحانه ولا يحيطون به علما، وأيضا قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. وقبل الكلام على ما يتعلق بعبارة المؤلف نذكر هنا مسائل مهمة تتعلق بطريقة أهل السنة في الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، وكيف يتعامل أهل السنة مع صفات الله سبحانه وتعالى. فأول ما يذكر من ذلك أن صفات الله سبحانه وتعالى ليس لنا طريق لعلمها إلا من الكتاب والسنة، وهذه القاعدة مشتركة أيضا مع الأسماء، فأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته لا تدرك إلا من طريق الوحي من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول أهل العلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية، وقولهم توقيفية أي لا تعلم إلا بالكتاب والسنة. أسماؤه سبحانه وصفاته توقيفية، المسألة الثانية التي تذكر في باب الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي أن أهل السنة يعتبرون أن باب الإخبار عن الله أوسع من باب تقول أن باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أوسع من باب الأفعال، فأنت إذا أخبرت عن الله سبحانه وتعالى قد تخبر بشيء قد لم يرد بلفظه في الكتاب أو في السنة، ولكن دل عليه الكتاب والسنة، أو كان من مقتضيات الإيمان به سبحانه. فمثلا لو قال قائل الله سبحانه وتعالى موجود قبل كل شيء، لو قال قائل الله سبحانه وتعالى موجود قبل كل شيء، فهذه العبارة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن معناها صحيح، وهو خبر عن الله سبحانه وتعالى أنه كان ولا شيء قبله سبحانه. هذا أمر. وأيضا نقول إن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، إن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، فأنت قد تخبر بشيء من فعله سبحانه وتعالى، لكن لا يلزم أن تثبت بذلك صفة له سبحانه، كما في قوله سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالمكر هنا أخبر سبحانه وتعالى أنه مكر مقابلة لمكر من عينهم في هذه الآية، فهذا إخبار بما يفعله سبحانه وتعالى، لكن لا يقال إن المكر صفة من صفاته سبحانه، لا يقال إن المكر صفة من صفته سبحانه إلا على وجه المقابلة، إلا على وجه المقابلة. وأيضا نقول إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، نقول إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فليس كل اسم، أو المعذرة، ليست كل صفة لله سبحانه وتعالى تتضمن إثبات اسم لله سبحانه وتعالى، أقول ليست كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى تتضمن اسما له سبحانه، فمثلا تقول كما أسرفنا في صفة المقابلة في المكر، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى وأكيد كيدا، كذلك في صفة النزول. فلا يقال عن الله سبحانه وتعالى أنه الماكر أو أنه النازل أو نحو ذلك، فنقول إن نعم أقول فلا نقول إن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الماكر أو أنه النازل، إذا تكلمنا مثلا على صفة النزول فباب نعم أقول فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأيضا مما يذكر هنا من ما يستلزم طالب العلم أن يعلمه تحت هذا الباب، أن إثبات الصفات عند أهل السنة هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى من غير خوض في كيفية هذه الصفات، فالكلام على الكيفية لم يشرعه ربنا سبحانه وتعالى، حيث أنه سبحانه قد اختص لنفسه بهذا العلم بما يتعلق بكيفية صفاته فأهل السنة يثبتون كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى، لكنهم لا يعلمون حقيقة تلك الكيفية. تقول نزول الله سبحانه وتعالى له كيفية، لكنني لا أعلم هذه الكيفية. يبين ذلك ما جاء عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى حين سئل عن الاستواء، فقال الاستواء معلوم. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال والكيف مجهول، هذا هو المراد، الكيفية مجهولة. قال والإيمان به واجب، فأهل السنة يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى ويثبتونها على ظاهرها، ولكنهم لا يخوضون في كيفية هذه الصفات، ويؤمنون بها بما دلت عليه النصوص الشرعية. يبين هذا أكثر هو في قولنا أن أهل السنة يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى، يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تحريف، ولا تحريف ولا تعطيل. أقول يثبتون الصفات من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، يثبتون الصفات من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، هذه أربعة أشياء. فقولنا من غير تكييف فقولنا من غير تكييف أي أننا نثبت الكيفية لهذه الصفات لكن من دون الخوض في كيفية الصفات. فأنت تقول كما أسلفنا الله سبحانه وتعالى صفاته لها كيفية، ولكنني لا أعلم هذه الكيفية، فأنت تثبت الكيفية لكن تنفي علمك بهذه الكيفية. فتقول مثلا أو قد يقول القائل، يعني الذي يكيف الصفة، يقول الله سبحانه وتعالى ينزل، الله سبحانه وتعالى ينزل وكيفية نزوله كذا وكذا، فهذا خاض فيما لا، فيما لم يؤمر به. فأنت إذا تخيلت صورة للصفة تكون قد كيفت، إذا تخيلت في ذهنك صورة تكون قد كيفت. طيب من غير تكييف ولا تمثيل، ولا تمثيل، ما هو التمثيل؟ التمثيل هو مساواة الشيء بالشيء من كل وجه، التمثيل هو مساواة الشيء بالشيء من كل وجه. ومثال التمثيل أن يتخيل أو أن يجعل الإنسان أن يجعل الإنسان مثالا يعلمه لصفة الله سبحانه. لا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تعطيل. والتحريف هو صرف الشيء عن معناه ووجهه, صرف الشيء عن معناه ووجهه. فلو أن إنسانا قال أنا أؤمن بقوله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم, وبقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان, لكن اليد عندي معناها النعمة, فلو قال اليد عندي معناها النعمة نقول له قد أخطأت, نقول له هنا أخطأت, وهذا تحريف للمعنى, وهذا تحريف للمعنى. قال سبحانه من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. طيب, وأما التعطيل, طبعا التحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى, فلو أنه بدل اللفظ فهذا تحريف, ولو أنه بدل المعنى أغير المعنى فهذا تحريف أيضا. بقي عندنا التعطيل, بقي عندنا التعطيل وهو إفراغ الشيء في اللغة. التعطيل هو إفراغ الشيء كما قال سبحانه في سورة الحج وبئر معطلة, قال سبحانه في سورة الحج وبئر معطلة يعني فارغة أو خالية من الماء. وأما في الشرع, وأما في الشرع فهو إفراغ صفات الله سبحانه وتعالى عن معناها أو نفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى. فإذا نفى العبد الصفة عن الله سبحانه وتعالى يكون معطلا, قد عطل الصفات. طيب ما أدري لعل الوقت يعني قد داهمنا مشكلة كثرة انقطاع الاتصال. لعلنا نتوقف هنا, أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا, وبحول الله سبحانه وتعالى نحاول في الدروس القادمة إن شاء الله أن نقطع يعني أكثر من هذا, يعني لا نقتصر على كمية قليلة, قدر المستطاع إن شاء الله نحاول أن يعني نعلق أكثر بحول الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلنا ليجعله خالصا لوجه الكريم, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والله أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندكم شيء من الأسئلة؟ نعم, أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ماذا يفعل المأموم إذا قرأ الفاتحة والسورة ولم يركع اليمنى, أي من ثلاث سورة؟ نعم, بسم الله, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا قرأ المأموم الفاتحة وقرأ سورة بعدها في الصلوات السرية وانتهى من السورة الثانية، وما زال الإمام لم يركع، فهل له أو يشرع له أن يقرأ شيئا من القرآن بدلا من أن يصمت؟ فنقول نعم، له أن يفعل ذلك ويشرع له ذلك، يشرع له ذلك وتشرع له قراءة القرآن ما دام الإمام لم يركع، ولو أتى بعدة سور من القرآن، فلو قرأ مثلا على سبيل المثال أنه مثلا بدأ في قراءة الماعون مثلا، ثم قرأ بعدها الكوثر وما زال الإمام لم يركع، فاستمر فقرأ الكافرون، قرأ النصر، قرأ المسد، بعد ذلك ركع الإمام مثلا، فما في بأس إن شاء الله يقرأ ولا شيء عليه إن شاء الله، بل يشرع له ذلك وله الأجر والثواب عليه، والله أعلم. الله إليكم. هذا سائل يقول: الحديث انتظار الصلاة بعد الصلاة عن مس المصحف على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأيضا الطواف لا يجوز لها أن تستبيح ما تستبيحه المرأة التي طهرت وتطهرت من دم الحيض، وذلك أن الدم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الحديث إن كان مختلف في صحته، والنفس ميل إلى إثبات الحديث، قال: إن دم الحيض دم يعرف أو يعرف، يعرف أو يعرف، فهو يعرف دم الحيض يعرف بلونه، وهو يعرف له رائحة كريهة تعرفها النساء، فمتى ما رأت المرأة دم الحيض على الصورة التي تعلمها من اللون الذي تعرفه في كل مرة ينزل عليها، والرائحة الكريهة لدم الحيض النتنة المعروفة للنساء، فما دامت ترى ذلك